Book 2 36 Общественный транспорт. المواصلات العامة القريبة. المواصلات العامة القريبة. Где автобусная остановка? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ Какой автобус идет в центр? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Какая линия мне нужна? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ Мне надо пересаживаться. هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ Где мне надо пересаживаться? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Сколько стоит один билет? بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ Сколько остановок до центра? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Вам нужно выходить здесь. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Вы должны выходить сзади. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. Следующий поезд метро придет через 5 минут. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Следующий трамвай придет через 10 минут. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Следующий автобус придет через 15 минут. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. Когда уходит последний поезд метро? متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ Когда уходит последний трамвай? متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Когда уходит последний автобус? متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ У вас есть билет? هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ Билет? Нет. У меня его нет. لا, لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا, ما معي. Тогда вам придется платить штраф. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.